الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة القصص عند الآية رقم 76، وهي قول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى آخر الآيات. قال العلماء، هذا قول قاله العلماء، أن قارون كان ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام. هذا قول، هذا القول قاله النخعي وقتادة وغيرهما، أن قارون كان ابن عم موسى. هذا يدل أيضا على أن الدعاء إلى الله المخلصين ربما لا يستجيب لهم أقرب الناس إليهم، يعني ليس بالضرورة أن يكون ابن النبي نبي، أو ابن النبي مسلم، أو أبوه مسلم، أو زوجته مسلمة، أو مهتديا. هذا اختيار الله تبارك وتعالى. فإن نوح عليه الصلاة والسلام كان ابنه كافر، وامرأته كافرة، ولوط كانت امرأته كافرة، وكذلك كانت امرأة فرعون زوجها كافر، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أبوه كافرا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت أمه كافرة وأبوه كافر وجده كافر وعمه كافر، حتى يتبين لنا أن هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى إذا أعطى أحدا الإسلام هذا محض نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى عليهم يعني تجاوز الحد في التجبر والتكبر والبغي على الناس والافتخار عليهم والتعالي بماله الذي أعطاه الله تعالى إياه. وقال عز وجل: وآتيناه من الكنوز ما إن فاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ركز في قوله تعالى وآتيناه، يعني ما الذي أعطاه؟ خالقه عز وجل، الله تعالى أعطاه المال. لماذا أعطاه المال؟ من أجل أن ينفقه في سبيل الله، ينفقه في مرضات الله. وآتيناه يعني ما أحد غيرنا أعطاه، إنما نحن الذين أعطيناه ومنحناه وأكرمناه بذلك المال. فالنتيجة أنه بغى وتكبر، وأعطيناه من المال والكنوز ما إن فاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن المجموع من الرجال كانت لا تستطيع أن تحمل هذه المفاتيح، فكيف بما هو داخل هذه الخزائن وهذه المفاتيح؟ ولكن قومه كان منهم قوم صالحون، نصحوه وعظوه. قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يعني إيه؟ يا رب بك الفرح؟ لا أبدا. المقصود بالفرح هنا الذي يكرهه الله الفرح المقرون بالبطر والأشر والكبر والتعالي. إن الإنسان يفرح فرح كبر على الناس وتعالي على الناس، إنما الله تعالى يفرح من صفاته أنه يفرح عز وجل، يفرح الله توبة عبده. والله تعالى من صفاته أنه يضحك، يضحك الله تعالى لرجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة. فالفرح والضحك من صفات الله تعالى كما يليق به تبارك وتعالى. إلا أن الله لا يحب الفرحين بالكبر والتعالي على الناس. وكذلك قاله قومه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذا أعطاك الله المال والنعمة فاستخدمها في طاعة الله عز وجل. ابتغي فيما آتاك الله من المال طلب الآخرة، من الإنفاق في سبيل الله عز وجل وشكر نعمة الله عز وجل وإيتاء زكاة هذا المال. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني تمتع بالحلال، كل واشرب وتمتع والبس وتزوج واشتري كما تحب من متع الله، من المتع التي أخرجها الله عز وجل لك، ولكن بالحلال بالضابط الشرعية. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله تعالى أحسن إليك إذ أوجدك من العدم وأعطاك السمع والبصر و و و و والمال و و نعم لا تحصى ولا تعد. أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تعمل في الأرض معاصي الله. أكبر فساد في الأرض معاصي الله، هذا أكبر الفساد المادي والفساد الاقتصادي والفساد العسكري والفساد، أكبر وأفظع فساد في الأرض الفساد بالمعاصي والذنوب، الكفر والمعاصي والذنوب. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين في الأرض. الرد الذي كان من قارون رد سيء جدا لقومه، لم ينسب النعمة لله ولم ينسب الفضل لله، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا عندي خبرة بوجوه المكاسب والتجارات، وأنا عندي خبرة في كنز المال والدفائن وهذه الأشياء أستخرجها من أي مكان، فهذا المال أنا أتيت به بخبرتي ليس من فضل الله. فالله تبارك وتعالى قاله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ألم يعلم قارون أن كان هناك من هو أغنى منه وأقوى منه أهلكناه لما كفر وطغى وتكبر وتجبر، وكانوا أكثر منه جمعا، يعني أكثر للمال جمعا للمال منه، ولو كان المال أو القوة يدلان على فضيلة لما أهلكهم الله عز وجل، لو إن ربنا لن يهلك الناس عشان قوتهم ما أهلك عاد، ولو أن الله تعالى يهلك الناس من أجل المال ما أهلك قارون، ولكن الله عز وجل يهلك الناس إذا كفروا ولم يستجيبوا لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني لا تسأل الملائكة غدا عن المجرمين، لأنهم يعرفونهم بسيماهم، فإنهم يحشرون سود الوجوه زرقا، يعني يوم القيامة عندما يحشر الناس الملائكة تأتي تأخذ المجرمين، لن تقول أين المجرمون أين الكفار، لماذا؟ لأن الله قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يأخذوهم كده نص الناس معروفين بسيماهم السود، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا. فالله تعالى يجعل الملائكة تأخذ هؤلاء المجرمين السود الوجوه فلا يسألون عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم. فخرج على قومه في زينته، موقف من مواقف التكبر والتجبر والافتخار على الناس بالمال بغير حق. فخرج قارون على قومه في زينته، يعني خرج في زينة انبهر لها كل من رآه، ولهذا تمنى الناظرون إليه أن يكون لهم مثلها. خرج كذا بالقبها والتشريفة، هتبالك كم يحصل في هذه الأيام بالسيارات والخدم والحشم والجنود، وناس فقراء حوله وهو معه أموال كثيرة جدا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، انقسم الناس هنا القسمين، اللي شافوه واغتروا بالحياة الدنيا وظنوا الحياة الدنيا دي هي المتاع وهي يعني الجزاء، ليس هناك آخرة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يقول قارون هذا محظوظ حيث كان له نصيب وافر جدا من الدنيا، هؤلاء الناس قيل أنهم كانوا كفار بالله عز وجل لذلك تمنوا ما كان عليه قارون، وقيل كانوا مؤمنين في ذلك الوقت ولكن ضعيف الإيمان يهتمون بمتع الدنيا، وهؤلاء الناس في المجتمع كثيرين جدا يغترون بأي أحد معه المال حتى لو من حرام. على أي حال عندما خرج قارون بزينته هناك أناس ضعاف الإيمان أو كانوا كفارا، قالوا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه ذو حظ عظيم، تمنوا ما هو عليه حتى لو كان كافر. حتى لو كان كافر في ناس تتمنى أن يتغتني حتى لو بالكفر والمعاصي حاشا يعني وعياذ بالله. فهذا كان قول ضعيف الإيمان، أو على القول الآخر قول الكفار. القول الآخر قول ناس العقلاء المؤمنين أصحاب العلم اللي عندهم علم أن الآخرة أفضل من الدنيا بكثير جدا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قيل أن هؤلاء الأحبار من بني إسرائيل اللي هم يعني هؤلاء الناس كانوا علماء وكانوا أهل إيمان. قال الذين أوتوا العلم اللي هم العلماء وأصحاب الإيمان وأصحاب التقوى والمسلمون منهم مع يعني نبي الله موسى أو المسلمون في هذا الوقت، قالوا للذين تمنوا الحياة الدنيا قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. إذن كان هناك فريق تمنى ما هو عليه قارون، وفريق آخر بيعظ ويقول له لا لا لا لا تغتر بالدنيا، ويلكم ثواب الله خير، أي ثواب الله في الآخرة خير مما تتمنونه في الدنيا مما أوتي قارون وتكبر وتجبر على عباد الله عز وجل. الآخرة خير لمن آمن وعمل صالحا، خير لمن آمن وعمل صالحا فيما آتاه الله من المال قليلا كان أو كثيرا، أعطاك الله قليل احمد الله، كثير احمد الله، استغل هذا في طاعة الله عز وجل، اشكر نعمة الله، ارضى ما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذه النعمة قال ولا يلقاها إلا الصابرون. لا يدخل في هذه الكلمة التي تكلم بها الأحبار في قلبه فيعمل بها إلا الصابرون. إلى الكلمة اللي هي إنك ترضى ما قسم الله لك، إن أنت تعمل صالحا، تبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذا هو العمل الصالح. لا يلقى هذا الفضل إلا الصابرون على طاعة الله والمصبرون لأنفسهم عن الشهوات، أي لا تتمنوا عرض الدنيا الزائل الذي لا يدوم، تكثروا بطاعة الله تبارك وتعالى، لا تتكثروا بالمال الذي يطغي الإنسان ويجعله يعلو في الأرض ويفسد في الأرض. لا مانع أن تتكثر بالمال ولكن بطاعة الله عز وجل، ولكن حال قارون كان حال تكبر وتجبر. فهنا انقسم الناس إلى قسمين، قسم تمنوا ما هو عليه وقسم وعظوهم وقالوا اتقوا الله واعملوا صالحا، لا يتمنوا شيئا أعطاه الله تعالى إنسان عاصي، إنسان عاصي لله تبارك وتعالى متكبر على خلق الله عز وجل. طيب نتيجة ما كان فيه قارون من الكبر والتعالي، قال عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض. الله تبارك وتعالى خسف به الأرض، الأرض جند من وجود الله تبارك وتعالى، أمر الله الأرض فساخت وذهب في الأرض، خرج بالأبهة بتاعته التشريفة وهو في كامل أبهته، الله تعالى خسف به الأرض، نزل في قلب الأرض. موقف يعني رهيب جدا، عندما يعني يأتي بمالي وخدمي وحشمي والأرض تنشق وتبلعه، عندما انشقت الأرض وبلعته فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، لم يكن له جماعة يستعين بهم يدفعون عنه ذلك الأمر الذي عذبه الله تعالى به. أين من ينجيه؟ أين من يدفع عنه؟ أغنى عنه ماله؟ أبدا. حشمه وخدمه؟ أبدا. الأبهة بتاعته التشريفة؟ أبدا. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، وما كان من المنتصرين، لم يكن ينصره غيره ولم يكن هو ناصر نفسه، لم يمتنع مما نزل به من الخس، ولم يتمكن من أن ينجي نفسه على كثرة ما كان لديه من الأموال، إنما يعني خلي بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى. طيب لما خسف به الأرض ماذا حدث؟ قال عز وجل وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اللي هم قالوا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون، تمنوا ما كانه بالأمس لسه امبارح أو قبلها بوقت قليل، يقولون يا ليتنا مثل ما أوتي قارون. هؤلاء قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني أصبح كل واحد متندم على ما فرط من التمني مما كان عليه قارون، بدا كأنه يقول بدا لي وظهر لي ما لم يكن جليا أن الأمر بيد الله، يعطي من يشاء المال فيوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. والتوسع والتضييق اختبار من ربنا، لم يعطي الله المال لأحد حبا فيه ولا يمنعه كرها له، هذا اختبار وهذا اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولا ترجعون. قالوا عند ذلك لولا أمن الله علينا برحمته يعني وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البطر والبغي ولم يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك التمني. وده يبين أنهم كانوا ناس مؤمنين ضعيف الإيمان أو حتى كانوا كفارا، ولكن لما رأوا ذلك أسلموا ودخلوا في الإسلام، قالوا الحمد لله أن ربنا من علينا ولم يؤاخذنا بما قلناه من تمنينا ما كان عليه قارون ويكأنه لا يفلح الكافرون. لولا أن الله من علينا لخسف بنا. اذكر دائما دي على طول لما كنت في معصية وربنا ينجيك ويسلمك، قل الحمد لله لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الكافرون لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله العافية والله من الكفر. ثم قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الله تعالى أعد الدار الآخرة لمن؟ للمتواضعين، أصحاب القلوب المتواضعة، العز والمكانة والمتاع في الآخرة هو ما يكون في الجنة. فهذا المتاع، هذا النعيم في الجنة، وهذا التفخيم لشأن الآخرة في مقابل تحقير ما كان عليه قارون. يعني كأن الله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة العظيمة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما قارون فعلى وفسد فأعطيناه الدنيا وعذب بها في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، فالتطاول على الناس ليس منه أي فائدة، علو على الناس بغير حق. إنما العلو في الدين والرئاسة في الدين هي محبة الناس، وهي التواضع للناس، وهي أن يكون الإنسان يركب المركب الحسن ويسكن المسكن الحسن ويأكل المأكل الحسن لا مانع، ولكن بطاعة الله تبارك وتعالى. أما الدار الآخرة فالله تعالى جعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مهما طال الزمن من تعالي الكفار وتجبرهم وكفرهم وظلمهم لابد أن تكون العاقبة إن شاء الله عز وجل للمتقين الذين اتقوا الله تبارك وتعالى. من جاء بالحسنة فله خير منها. ليه؟ لأن الله يجازي بالحسنة إلى عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. طب ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا فضل الله وكرم الله ومنة الله على العباد، إن من يعمل حسنة يجازى إلى 700 ضعف. طب من جاء بالسيئة لا يأخذ إلا مثل ما كان يعمل دون زيادة أو نقصان. وقد يعفو الله تعالى ويغفر برحمته وفضله عمن عصى. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يعني يا رسول الله إن الله الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك العمل بأحكامه وفرائضه لرادك إلى معاد. إيه المعادة؟ اللي هو مكة. سوف تعود إلى مكة التي أخرجت منها تفتحها ظافرا منصورا. وقد وفى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد الذي قطعه الله على نفسه، فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا لها بعد 8 سنين من خروجه منها. وقد أعزه الله ونصر جنده وأظهر دين الإسلام. وقال مجاهد لرادك إلى معاد، قيل القول الآخر إلى يوم القيامة، لأن الناس يعودون فيه أحياء. إذن هنا قولين، لرادك إلى معاد تفتح مكة التي أخرجت منها، لرادك إلى معاد إلى يوم القيامة فتكون أعز الناس ويرفعك الله تعالى ويجعلك في مقام محمود يغبطك عليه الأولون والآخرون. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله تبارك وتعالى يعني يجيب بهذه الكلمات على كفار مكة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك في ضلال. والمراد أن الله تعالى يعلم أن من جاء بالهدى من عنده هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي في ضلال مبين واضح هم مشركو مكة، وكذلك في كل زمان ومكان أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله وأهل الصلاح وأهل الخير هؤلاء الذين جاءوا بالهدى من عند الله، والذين عصوا الله تعالى وكفروا وتكبروا وتعالى وظلموا هؤلاء الذين هم في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني يا رسول الله ما كنت ترجو قبل أن يخصك الله بالنبوة والرسالة، ما كنت ترجو، ما كنت تفكر أصلا أن الله تعالى يرسلك إلى العباد وينزل عليك القرآن؟ ما كان هذا في خلدك ولم يضر ببالك لولا أن الله اختارك؟ إن النبوة يا جماعة محض فضل مش اكتساب، كما يقول أهل البدع والضلال وأهل الكفر إن النبوة اكتساب، أي إنسان ممكن هو يصفو قلبه ويخلو مع نفسه يبقى نبي. النبوة محض فضل لا دخل لأحد فيها إلا الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، يعني لكن كان إلقاؤه إليك النبوة والكتاب رحمة فضلا منه سبحانه وتعالى، فضلا منه دون عمل منك ولا استحقاق. ركز في حتى ذي كويس جدا، كل إن ربنا يهديك وتصلي وتعبد ربنا هذا محض فضل من الله. آه نعم أنت في أسباب بتعمل ولا شك في بتسعى ولك إرادة ومشيئة، ولكن في المقام الأول محض فضل من الله تبارك وتعالى. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، مدام من الله عليك بنعم عظيمة في الاهتداء لا تكن عونا للكفار بمداهنتهم وموالاتهم ومداراتهم على حساب تبليغ الدعوة والصدع بها. لا، اصدع اصدع بما أمرك الله تبارك وتعالى، فإن الله ناصرك الذي أعطاك ومنحك دون سؤال، وادع إلى ربك. قال عز وجل ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك، يعني لا يصدنك يا محمد، الكافرون لا يصدنك بأقوالهم وكذبهم وأذاهم، لا يصدونك عن تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذ فرضها الله تعالى عليك، الله تعالى أنزلها عليك تبلغها للناس، لا يصدنك عن قراءتي على الناس وتبلغها للناس أي شيء. وادع إلى ربك، أي ادعو الناس إلى الله وإلى توحيده والعمل بفرائده واكتناب معصيه، ادعو ربك، لا تدعو لنفسك، لا تدعو للشهرة أو لا تدعو إلى سمعة، تدعو لربك إخلاص. ويتكونن من المشركين، سبحان الله، الله يقول لرسوله لا تكونن من المشركين. إذن الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه من الشرك، عافانا الله وإياكم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، لا تدع مع الله إلها آخر، فإنه لا إله إلا الواحد القاهر القادر على كل شيء، وغيره لا يضرك ولا ينفعك، كل شيء بيده، كل شيء من الأشياء كائنا ما كان بيده، وكل شيء هالك إلا وجهه، لا كل شيء هالك إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الله عز وجل له وجه كما قال السنة والجماعة، الله له وجه وله ذات سبحانه وتعالى، لا نؤول الوجه بالذات، فالله له ذات تليق به وله وجه سبحانه وتعالى. كل شيء خالق إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا ذات الله، إلا وجه الله تبارك وتعالى، له الحكم، له القضاء النافذ، يقضي بما شاء ويحكم بما أراد، وإليه ترجعون عند البعث. لماذا؟ ليجزي الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، لا إله غيره سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تجزينا بالإحسان إحسانا وتعفو عن سيئاتنا. وهذا آخر سورة القصص، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في أول سورة العنكبوت. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.